بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. هذا هو اللقاء الثامن في شرح كتاب الصيام من متن المقدمة الحضرمية. يقول المصنف العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل المتوفى في سنة 1898 رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة، آمين. يقول: فصل. ويجب مد من غالب قوت البلد، ويصرف إلى الفقراء والمساكين لكل يوم، ويخرج من تركة من مات وعليه صوم من رمضان أو غيره وتمكن من القضاء أو تعدى بفطره، أو يصوم عنه قريبه أو من أذن له الوارث أو الميت، إلى آخر ما قال. في هذا الفصل يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام الفدية، ورتبت في السبورة الأحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي متعلقة بالفدية، حتى يكون الكلام مختصرا ومرتبا ومفيدا لي وللسامعين. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر حكم الفدية، وذكر قدرها، وذكر جنسها، وذكر مصرفها، وذكر تعدادها، وذكر أسباب وجوبها. إذن ذكر كم أحكام؟ ذكر ستة أحكام. فبين المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحكام فقال: ويجب مد من غالب قوت البلد. قوله ويجب، هذا فيه بيان حكمها. إذن ما حكم الفدية؟ الفدية حكمها أنها واجبة. قال ويجب، ثم قال ويجب مد، هذا بيان لمقدارها. كم مقدار الفدية؟ قال مقدار الفدية مد، والمد ربع صاع، ويقدر بالجرامات بستمائة جرام أو غرام تقريبا. إذن عرفنا حكم الفدية وعرفنا قدرها، وأما جنسها فيقول من غالب قوت البلد، أي من غالب قوت البلد في غالب السنة، من غالب قوت البلد في غالب السنة، كزكاة الفطر. كزكاة الفطر. إذن جنسها غالب قوت البلد. ثم قال رحمه الله تعالى ويصرف إلى الفقراء والمساكين، هذا بيان لمصرف الفدية، وأنها تصرف للفقراء والمساكين، بمعنى أن مصرفها ليس كمصرف الزكاة، فالزكاة تصرف للأصناف الثمانية، أما الفدية فتصرف للفقراء والمساكين. إذن مصرفها نكتب للفقراء والمساكين. في الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فذكر المسكين طبعا، والمسكين أحسن حالا من الفقير، فإذا ذكر المسكين فالفقير من باب أولى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى لكل يوم، هذا أشار إلى أن الفدية تتكرر في كل يوم إذا حصل السبب، فليست الفدية مرة واحدة أو تخرج مرة واحدة عن جميع رمضان، بل إذا مثلا عجز عن الصيام في جميع رمضان وكان رمضان 30 يوما وجب عليه إخراج 30 فدية. ولذلك قال ولكل يوم، أي أنها تتعدد لكل يوم. إذن عرفنا كم أحكام الآن؟ عرفنا 5 أحكام ما شاء الله، يعني هذا أقل من خمس دقائق عرفنا 5 أحكام. عرفنا حكم الفدية، وعرفنا قدرها، وعرفنا جنسها، وعرفنا لمن تصرف، وعرفنا أيضا أنها تتكرر لكل يوم. بقي أهم شيء وهو أسباب الفدية. متى أو ما هي الأسباب التي تكون الفدية واجبة إذا توفرت أو إذا وجدت؟ ما هي هذه الأسباب؟ المصنف رحمه الله تعالى وغيره من فقهاء الشافعية ذكروا أن أسباب وجوب الفدية ثلاثة. ما هي؟ أول سبب من أسباب وجوب الفدية فوات صوم رمضان. والسبب الثاني من أسباب وجوب الفدية فوات فضيلة الوقت، أي فوات الصوم في رمضان، أي هو سيصوم لكن ليس في رمضان، في غير رمضان، فوات فضيلة الوقت. نعم. والسبب الثالث تأخير القضاء، أي أن عليه قضاء من رمضان وتمكن من فعله لكنه أخره حتى دخل عليه رمضان الآخر ولم يقضي، فهذا السبب الثالث. السبب الأول مرة أخرى، السبب الأول نقول هو ماذا؟ السبب الأول فوات نفس الصوم، الصوم نفسه فات. السبب الثاني فوات فضيلة الوقت، الصوم لم يفت لكنه فات عليه أن يصوم في رمضان، أي أن يوقع الصوم في رمضان. هذا مهم أن تفرق بين السبب الأول والسبب الثاني. السبب الثالث الفدية التي وجبت بسبب تأخير القضاء، نعم. إذن نبدأ مع هذه الأسباب واحدا واحدا. نقرأ كلام المصنف، نأخذ السبب الأول ثم نأخذ السبب الثاني ثم نأخذ السبب الثالث. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب مد من غالب قوت البلد، ويصرف إلى الفقراء والمساكين لكل يوم، يخرج من تركة من مات وعليه صوم من رمضان أو غيره وتمكن من القضاء أو تعدى بفطره أو يصوم عنه قريبه أو من أذن له الوارث أو الميت. ويجب المد أيضا على من لم يقدر على الصوم لهرم أو مرض لا يرجى برؤه. إلى هنا هذا كله يتعلق بالسبب الأول. ونستطيع أن نقول بارك الله فيكم، السبب الأول فوات نفس الصوم، وفوات نفس الصوم له يعني صورتان. الصورة الأولى أن يكون بعجز دائم، بمعنى أن الشخص إما هرم، أي أنه كبر سنه ووصل إلى سن الهرم فلا يستطيع الصوم، أو أن الشخص هذا فيه مرض لا يرجى له الشفاء، فإذا هذا الشخص عنده عجز دائم، نقول وجبت عليك الفدية. إذا كان عنده عجز دائم وجبت عليه الفدية، هذه الحالة الأولى. وطبعا يعني قبل أن نذهب للصورة الثانية، وجبت عليه الفدية، يقول فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله: وجبت عليه الفدية ابتداء لا بدلا من الصوم. يجب عليه الفدية ابتداء لا بدلا من الصوم. ما معنى تجب عليه الفدية ابتداء لا بدلا من الصوم؟ قالوا تجب عليه الفدية ابتداء بمعنى أن هذا الشخص إذا قدر، يعني يترتب على هذا أن هذا الشخص إذا قدر على الصوم بعد ذلك، فإنه لا يجب عليه الصوم. يعني مثال: شخص به مرض لا يرجى له شفاء، أو شخص هرم، نقول تجب عليك الفدية ابتداء، فأخرج الفدية، وبعد أن أخرج الفدية قدر على الصوم، هل يجب عليه الصوم أو لا يجب عليه الصوم؟ قال فقهاؤنا رحمهم الله: نحن قلنا إن الفدية تجب ابتداء، هذا هو الأصح في مذهبنا، وبالتالي لا يجب عليك الصوم بعد ذلك إذا قدرت عليه. وانظر أن هذا يخالف مسألة الحج. في مسألة الحج لو أن الإنسان العاجز عن الحج، المعذوب العاجز عن الحج، أناب غيره ليحج نيابة عنه، فحج المستنيب، ثم إن هذا الشخص الذي أناب غيره الذي كان عاجزا قدر على الحج، يجب عليه الحج أو لا يجب؟ قالوا يجب عليه الحج. لماذا؟ في الحج قلتم يجب عليه، قياس ذلك أن تقولوا هنا أن الصوم أيضا يجب عليه، قالوا لا، الصوم هنا لا يجب عليه. لماذا؟ لأن الفدية وجبت عليه ابتداء. إذن إذا قلنا إن الفدية تجب عليه ابتداء يترتب على ذلك مسائل، منها المسألة الأولى بارك الله فيكم، أن الشخص إذا أخرج الفدية ثم قدر على الصوم فإن الصوم لا يجب عليه بعد ذلك. الأمر الثاني أن هذا الشخص لو نذر أن يصوم، لو نذر أن يصوم فإن النذر لا يصح منه. لماذا؟ لأنه لم يخاطب بالصيام، فهذا مخاطب بالفدية ابتداء، هذا مخاطب بالفدية ابتداء. المسألة الثالثة التي تترتب على كونه مخاطبا بالفدية ابتداء هي أنه لو أخر الفدية حتى دخل رمضان التالي، هل تتعدد الفدية أو لا تتعدد؟ نقول لا تتعدد الفدية. انظر، لو كان عليه صوم فأخره حتى دخل رمضان التالي، نقول عليك القضاء وعليك الإطعام. لكن لو أن عليه الفدية في صورتنا هذه، كأن يكون هذا الشخص عاجزا عن الصوم عاجزا دائما، وجبت عليه الفدية ابتداء، لم يجب عليه الصوم أصلا، وجبت عليه الفدية ابتداء، فلو أخر الفدية حتى دخل عليه رمضان التالي فإنه لا يجب عليه فدية أخرى، وإن أي لا تتعدد الفدية وإنما هي فدية واحدة. إذن حصل خلاف في مذهبنا، نعم حصل خلاف في مذهبنا، هل هذه الفدية التي تجب على الشخص العاجز عاجزا دائما عن الصوم، هل هذه الفدية واجبة ابتداء أو أنها واجبة بدلا من الصوم؟ المعتمد في المذهب أنها واجبة ابتداء، وتنبني هذه المسائل الثلاث على ذلك. نعم، قال الفقهاء رحمهم الله تعالى، إن هذا الشخص العاجز عن الصوم عجزا دائما لو أنه تكلف وصام أجزأه الصوم، مع أن هذا حقيقة لا يطرد على ما قالوا أن الفدية واجبة ابتداء، لكن كان هذا كالمستثنى من القاعدة، كان هذا كالمستثنى من هذا من هذه القاعدة، قالوا لأن الصوم هو الأصل، فإذا جاز له أن يفدي فإنما جاز ذلك لعذر، فإذا عاد إلى الأصل فإن الأصل يجزئه. إذن على كل حال بارك الله فيكم حتى لا نتشتت كثيرا، نقول إن السبب الأول من أسباب وجوب الفدية فوات نفس الصوم، ونفس الصوم إما أن يفوت بعجز دائم، تمام، كأن يكون الشخص مريضا مرضا لا يرجى له الشفاء، أو أن يكون الشخص بارك الله فيكم ماذا، أو أن يكون الشخص هرما، والفدية تجب ابتداء على المعتمد. وقيل إن الفدية تكون بدلا من الصوم، لكن المعتمد أنها تجب ابتداء، ويترتب على ذلك مسائل ثلاث ذكرتها لك. والصورة الثانية أن الصوم يفوت لكن بغير عجز دائم، إما أن يفوت الصوم بغير عجز أصلا، بأن يكون الشخص متعديا أفطر في رمضان متعديا ففاته الصوم، واضح؟ هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن الشخص فاته الصوم بسبب عذر، كأن كان مريضا أو كان مسافرا أو المرأة حائض فأفطرت ونحو ذلك. فإذا كان الإنسان فاته نفس الصوم ثم مات وعليه صوم، ثم مات وعليه صوم، هنا الشاهد، لأن فاته الصوم، ما معنى فاته الصوم؟ أي أنه مات والصوم في ذمته. إذا كان الإنسان عليه صوم ثم مات والصوم في ذمته، وهنا بارك الله فيك لابد أن تفهم أن ليس المراد بالصوم فقط صوم رمضان، بل صوم رمضان وغير رمضان كصوم نذر أو كفارة. فإذا مات الإنسان وفي ذمته صوم فحينئذ نقول يجب أن تخرج عنه الفدية إذا لم يصم عنه وليه. يجب أن تخرج عنه الفدية إذا لم يصم عنه وليه، واضح؟ إذا لم يصم عنه وليه، واحد، هذا الشرط الأول. وإذا كان معذورا إذا لم يتمكن من القضاء، واضح؟ إذا لم يتمكن من القضاء. إذن عندنا نستطيع أن نقول هنا إذا فاته الصوم بغير عجز دائم وجبت الفدية بشرطين. الشرط الأول إذا لم يصم عنه وليه، والشرط الثاني ما هو؟ قلنا وإذا تمكن من القضاء، إذا فاته الصوم، إذا فاته الصوم بعذر. الشرط الأول إذا لم يصم عنه وليه، طيب فإن صام عنه وليه لا تجب الفدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه في الصحيحين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم أو صيام، صيام وقعت نكرة في سياق الشرط فتعم، سواء كان هذا الصوم صوم رمضان كما قلت أو صوم نذر أو صوم كفارة أيا كان. طبعا من مات وعليه صوم صام عنه وليه، الولي هنا بمعنى القريب، الولي هنا بمعنى القريب، أو أجنبي، أو أجنبي أذن له القريب، أو أذن له الميت. يعني المراد بالولي هنا إما القريب أو أجنبي أذن له القريب. قال له القريب إذا أذنت لك أن تصوم عن فلان مثلا، أو أذن له الميت، يعني الشخص قبل أن يموت وهو يعلم أن عليه صيام قال لأحد أصدقائه مثلا، ليس من قرابته، من أصدقائه، يا فلان أنا علي صوم في ذمتي فأذنت لك أن أو أطلب منك أن تصوم عني 3 أيام أو 5 أيام أو ما شابه ذلك، واضح أو لا؟ إذا لم يصم عنه وليه، هذا الشرط الأول. أما إذا صام عنه وليه فلا تجب الفدية. الشرط الثاني إذا تمكن من القضاء. أما لو كان الشخص مثلا أفطر بعذر كأن كان مريضا فاستمر به المرض إلى أن مات، أو كان مسافرا ثم في قبل أن يتمكن من القضاء مات مثلا، فهذا لا يجب على وليه أن يخرج من تركته شيئا، أن يخرج فدية من تركته، لا يجب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذا المريض لم يدرك العدة، هذا المسافر لم يدرك العدة، إذن لا يجب عليهم شيء. إذن نقول العاجز عجزا غير دائم تجب الفدية بشرطين، إذا لم يصم عنه وليه الشرط الثاني، وإذا تمكن من القضاء وكان الصوم قد فاته بعذر. أما إذا فاته الصوم بغير عذر فهذا تجب عليه الفدية سواء تمكن من القضاء أو لم يتمكن، أو لم يتمكن من القضاء. طبعا أيهما أفضل إذا مات الشخص عليه صوم، أن نصوم عنه أو أن نطعم عنه؟ الصوم هو القول القديم للإمام الشافعي. في القول القديم الإمام الشافعي يقول وليه يخير إما أن يصوم عنه وإما أن يطعم عنه. في القول الجديد الإمام الشافعي رحمه الله يرى الإطعام، وهذه المسألة من المسائل التي رجح فيها المذهب القديم على المذهب الجديد، أنه إما أن يصام عنه وإما أن يطعم عنه. لكن ما هو الأفضل؟ قال جماعة من فقهاء الشافعية الإطعام أفضل. لماذا؟ قالوا لأن الإطعام محل اتفاق. محل اتفاق، كيف محل اتفاق؟ يعني القول القديم والقول الجديد ينصان على جواز الإطعام وعلى إجزاء الإطعام، لكن الصوم في المذهب القديم يقول يجزئ، في المذهب الجديد يقول لا يجزئ. هذا الأمر الأول. إذن لما كان الإطعام متفقا على إجزائه كان أفضل. الأمر الثاني قالوا الإطعام أفضل لأن الإطعام نفعه متعد، يتعدى إلى الفقراء والمساكين، أما الصوم فنفعه قاصر. الأمر الثالث قالوا لأن الأصل أن النيابة لا تدخل في العبادات البدنية، أن النيابة لا تدخل في العبادات البدنية، وهذا أي أن يصوم إنسان عن إنسان مات وعليه صوم هذا على خلاف الأصل، فالإطعام أفضل من أنك ترتكب شيئا على خلاف الأصل. فلهذه الأسباب الثلاثة قال جماعة من فقهاء الشافعية إن الإطعام أفضل من الصيام. طيب قلنا الأجنبي لا يصوم إلا إذا أذن له الميت أو ولي الميت، فأما إذا صام بغير إذن فإن الصوم ذلك لا يجزئ، لا يجزئ ذلك الصوم. هل الإطعام كالصيام؟ لو أن الإنسان مات وعليه صوم فقام صديقه أطعم عنه ولم يأذن له الميت ولم يأذن له القريب، هل يجزئ؟ أو نقول أن الإطعام كالصيام لا يجزئ إلا إذا كان بإذن من الميت أو من القريب. المعتمد أن الإطعام كالصيام لا يجزئ إلا إذا كان بإذن من الميت أو من القريب. بعض فقهاء الشافعية كالبيجوري رحمه الله يعني ناقش هذا في حاشيته على ابن قاسم، وكأنه يميل إلى أن الإطعام لا يشترط فيه الإذن لا من الميت ولا من القريب، قال لأنه أشبه ما يكون بقضاء الدين، وقضاء الدين يصح ولو كان بغير إذن من المدين. على كل حال هذه مباحث تتعلق بالسبب الأول الذي هو فوات نفس الصوم، وهذا نعيد القراءة مرة أخرى. يقول المصنف رحمه الله تعالى قال ويصرف، قال ويجب مد من غالب قوت البلد ويصرف إلى الفقراء والمساكين لكل يوم، يخرج من تركة من مات وعليه صوم من رمضان أو غيره، من رمضان أو غيره. وهذا مذهب الشافعية خلافا للحنابلة الذين يخصون جواز الصوم عمن مات وعليه صوم أي صوم نذر، ويحملون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه أي أن المراد صوم النذر، لكن عموم الحديث يدل على خلاف ما ذهبوا إليه. قال وعليه صوم من رمضان أو غيره وتمكن من القضاء، هذا الشرط الذي ذكرته لكم، هذا الشرط طبعا في حق من لم يكن عليه من لم يكن عنده عجز دائم، ولذلك قلت لكم إذا لم يصم عنه وليه وإذا تمكن من القضاء، طبعا إذا تمكن من القضاء أي وكان معذورا. قال وتمكن من القضاء، أما لو لم يتمكن من القضاء فلا تجب الفدية. قال يخرج من تركة من مات وعليه صوم من رمضان أو غيره وتمكن من القضاء، قلت لك تمكن من القضاء أي هذا كله إذا كان معذورا. كيف تفهم أن هذا في من كان معذورا؟ تفهم ذلك لأنه قال بعد ذلك أو تعدى بفطره، فتفهم أن الكلام السابق في من لم يتعدى بفطره. قال رحمه الله أو تعدى بفطره، أو تعدى بفطره أي أفطر متعديا كمن أفطر عامدا أو ترك النية من الليل. قال أو تعدى بفطره أو يصوم عنه قريبه، أي إذا صام عنه قريبه فلا تجب الفدية، هذا إشارة إلى الشرط الثاني. قال أو يصوم عنه قريبه أو من أذن له الوارث أو الميت. قول المصنف رحمه الله هذا دقيق، قول المصنف رحمه الله أو من أذن له الوارث، نقول المقصود من أذن له الوارث أي القريب، فلا يشترط أن يكون القريب وارثا سواء كان القريب وارثا أو لا. قال أو من أذن له الوارث أو الميت، وكما قلت لك هل الإطعام أيضا يشترط فيه الإذن من الميت أو من القريب؟ المعتمد نعم يشترط ذلك، لكن ناقش ذلك البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته كما تقدم ذلك. ثم قال ويجب المد أيضا على من لم يقدر على الصوم لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، هذا ما ذكرته لك في يعني هنا في الصورة الأولى، وقلت لك إن الفدية حينئذ تجب ابتداء، إن الفدية حينئذ تجب ابتداء. إذن عرفنا السبب الأول من أسباب وجوب الفدية. يمكن أن نمسح هنا حتى يوجد عندنا الفراغ إذا أردنا أن نكتب شيئا. قال المصنف رحمه الله الآن سيذكر السبب الثاني. قال: وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد مع القضاء. تقدير الكلام: وتجب الفدية على الحامل. تقدير الكلام هكذا: وتجب الفدية على الحامل والمرضعة إذا أفطرتا خوفا على الولد مع القضاء، أي وتجب الفدية مع القضاء. وعلى من أفطر لإنقاذ حيوان مشرف على الهلاك. إلى هنا هذا السبب الثاني. إذن السبب الثاني فوات فضيلة الوقت. لاحظ معي أن الصوم هنا لم يفوت، لأنهم هم لم يصوموا في رمضان لكن سيصومون في غير رمضان. إذن الصوم لم يفوت، لكن فات كون الصوم واقعا في رمضان، أي فات فضيلة الوقت. إذن نقول بارك الله فيكم، ذكر المصنف رحمه الله للسبب الثاني ذكر صورتين: الصورة الأولى صورة الحامل والمرضع، والصورة الثانية صورة المنقذ لحيوان مشرف على الهلاك. الحامل والمرضع لهما حكم. الحكم الأول: إذا خافتا على الولد. الحكم الثاني: إذا خافتا على نفسيهما أو على نفسيهما مع الولد. إذن إذا خافت الحامل والمرضع، إذا خافت الحامل والمرضع على الولد، انظر يعني خافت الحامل على الولد أن تجهض، أو خافت المرضع على الولد أن يقل اللبن، وجبت الفدية مع القضاء، وجبت الفدية مع القضاء. وأما إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسيهما فقط، أو خافت على نفسيهما مع الولد مثلا، واضح؟ فالذي يجب عليهما الفدية، عفوا، الذي يجب عليهما القضاء فقط، القضاء فقط بلا فدية، يجب عليهما القضاء فقط بلا فدية. طيب هنا إذا خافت على الولد هو محل بحثنا، محل درسنا. لماذا هذا محل درسنا؟ لأن كلامنا اليوم على الفدية. هنا في هذه الحالة لا توجد فدية، ولذلك المصنف رحمه الله لم يذكر هذا لأنها لا يوجد فدية. فدرسنا نحن في الفدية، فذكر إذا خافت على الولد وجبت الفدية مع القضاء. لماذا وجبت الفدية مع القضاء؟ قالوا: لأنه فطر ارتفق به شخصان، هي ارتفقت أي الحامل والجنين، هي ارتفقت أي المرضعة والجنين. فلما انتفع به شخصان، ارتفق به شخصان، وجبت الفدية مع القضاء. إذن نقول: الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد وجبت الفدية والقضاء. وهنا قولهم الحامل والمرضع مطلق، يشمل الحامل والمرضع إذا كانت أم الولد أو إذا كانت مستأجرة، يعني أقصد هذا في المرضع، تمام؟ إذا كانت المرضع هذه هي أم الولد أو كانت مستأجرة أو كانت متبرعة، أيا كانت فإن هذا الحكم ينطبق عليها، أي لا يشترط أن تكون هذه المرضعة أم الولد، قد تكون أم الولد، قد تكون مرضعة مستأجرة، وقد تكون مرضعة متبرعة. وإذا تعدد الأولاد الذين ترضعهم، كأن كانت ترضع ثلاثة مثلا وأفطرت يوما، هل تجب عليها ثلاث فديات أو فدية واحدة؟ نقول: النظر إلى الصوم وليس إلى الأولاد، فالواجب عليها فدية واحدة لأنه فاتها صوم يوم واحد. إذن نقول: لا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد، لا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد. نعم، هذا الكلام بالنسبة للحامل المرضع، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال: إذا أفطر لإنقاذ حيوان محترم مشرف على الهلاك. إذا أفطر لإنقاذ حيوان محترم مشرف على الهلاك، إذا أفطر لإنقاذ حيوان محترم مشرف عليه. طبعا المراد بالحيوان هنا غير المال، يعني يشمل الإنسان ويشمل البهيمة. المقصود بالحيوان هذا، الحيوان هذا المصطلح على مصطلح المناطق، تمام؟ أي المراد بالحيوان هنا ما هو الحي المقصود، نعم، الحي المتحرك الحساس. إذا نقول إذا أفطر لينقذ حيوان محترم مشرف على حلال. يعني لاحظ معي هنا نستطيع أن نقول ثلاثة شروط. طبعا شرط الاحترام هذا أضفته أنا، هو غير موجود في كلام المصنف. إذا الشرط الأول أن يكون حيوان، تفهم أنه لو أراد أن ينقذ المال أفطر لينقذ المال فهذا له حكم آخر. كأن مثلا شخص احترق بيت، إما بيته الذي احترق أو بيت غيره، وسيحترق المال في البيت مثلا، فأفطر من أجل أن ينقذ المال، هذا له حكم آخر، تمام. الشرط الثاني أن يكون هذا الحيوان محترم. الشرط الثالث أن يكون هذا الحيوان مشرف على الهلاك. إذن عندنا ثلاثة شروط. هذه ثلاثة شروط لماذا؟ هذه ثلاثة شروط لجواز الفطر. إذن نقول إذا أفطر لينقذ حيوانا محترما مشرف على الهلاك، أي على التلف، إما تلف الحيوان بالكلية أو تلف عضو من أعضائه أو فوات منفعة عضو، حينئذ تجب عليه الفدية. طيب لو أفطر لينقذ المال هل تجب عليه الفدية؟ ظاهر كلام المصنف لا تجب عليه الفدية، وهو ما اعتمده الرملي. إذن نقول إذا أفطر لينقذ المال لا فدية عليه، لكن هذا معتمد الرملي ميم راء. لكن ابن حجر رحمه الله يقول إذا أفطر لينقذ المال، هذا فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ قال إذا كان المال لغيره وجبت الفدية. لماذا؟ قال لأنه انتفع به شخصان، انتفع المنقذ بالفطر أفطر، وانتفع صاحب المال بتحصيل المال. إذن لما انتفع شخصان وجبت الفدية ووجب القضاء. وأما إذا كان المال له فلا تجب الفدية، وإنما يجب القضاء، لأنه حصل ماله فارتفق أو انتفع فقط بالفطرة. إذن هذا رأي العلامة ابن حجر، هذا معتمد العلامة ابن حجر. أما الرملي وظاهر عبارة المصنف يقول إن الإنسان إذا أفطر لينقذ المال فلا فدية عليه مطلقا، أي سواء كان هذا المال له أو لغيره. طيب قال لك الحيوان المحترم، ما معنى المحترم؟ المحترم نقول باختصار غير المحترم ستة أشياء، غير المحترم ستة أشياء: تارك الصلاة بعد أمر الإمام له بالصلاة، هذا غير محترم، لأن حده طبعا تارك الصلاة أي كسلا وتهاونا، إذا أمره الإمام بالصلاة وخرج وقت الصلاة ولم يصلي هذا غير محترم، لأن حده القتل. الزاني المحصن، ومر معنا معنى الإحصان في شرح بن قاسم، هذا غير محترم، تمام. الكافر الحربي غير محترم لأن يستحق القتل. المرتد أيضا غير محترم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. الكلب العقور غير محترم. الخنزير غير محترم. نقول غير المحترم ستة، فلو كان الحيوان غير محترم فلا يجوز أن تفطر لإنقاذه، لا يجوز أن تفطر لإنقاذه. قال المشرف على الهلال. إذن بارك الله فيكم، هذا السبب الثاني. طبعا قد يقول قائل ما الدليل على أن من أفطر لينقذ حيوانا محترما مشرفا، على الهلاك أنه يجب عليه القضاء؟ طبعا القضاء وجوبه لا إشكال فيه، والفدية، ما الدليل على وجوب الفدية؟ الدليل على وجوب الفدية القياس على الحامل والمرضع. وعلة القياس أن في كلا الحالتين هذا الفطر ارتفق به شخصان، الحامل والمرضع إذا خافت على الولد انتفع به شخصان، والذي أفطر لينقذ حيوانا محترما مشرفا على الهلاك أيضا انتفع به شخصان. هذا هو الدليل، الدليل القياس. إذن عرفنا السبب الثاني وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، نقرأ كلامه. قال: وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد مع القضاء. قال: خوفا على الولد لتفهم أنهما لو أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على نفسيهما مع الولد، أو كانت الحامل أو المرضع مسافرة فأفطرت في السفر بسبب السفر، يعني لأنها مسافرة بنية الترخص مع أنها حامل، أن الفدية لا تجب عليها. قال: وعلى من أفطر لإنقاذ حيوان أخرج المال. فظاهر عبارته أن من أفطر لإنقاذ المال فلا تجب عليه الفدية. قال: مشرف على الهلاك، مشرف على الهلاك. قال: وعلى السبب الثالث، الآن انتهينا من السبب الثاني، الآن السبب الثالث. قال: وعلى من أخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر. وعلى من أخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر، نقول: وعلى من أخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر. نمسح هنا حتى يبقى الفراغ. هذا السبب الثالث. تأخير القضاء، نقول: من عليه صوم من رمضان بشرط، عليه صوم من رمضان بشرط، وتمكن هذا الشرط من القضاء، تمكن، أو نقول بعبارة أفضل، تمكن من الصوم ولم يصم حتى دخل عليه رمضان الآخر وجبت عليه الفدية. من عليه صوم، عليه قضاء من رمضان، لم يصم مع تمكنه من الصيام حتى دخل عليه رمضان الآخر، هذا عليه الصوم، عليه القضاء، وعليه الفدية أيضا. عليه الصوم وعليه الفدية، عليه الصوم وعليه الفدية. أما الصوم واضح للآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا كان هذا في المعذور يجب عليه القضاء، فغير المعذور من باب أولى. طيب، الفدية ما دليلها؟ موضوعنا اليوم عن الفدية، ما دليل الفدية؟ الفدية دليلها أولا حديث رواه الدارقطني والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أخر صوم رمضان، من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الآخر، أمره بالإطعام، أمره بالإطعام. هذا الحديث رواه الدارقطني ورواه البيهقي، لكن هذا الحديث ضعيف جدا من حيث الصناعة الحديثية. لكن المستند الثاني إفتاء عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة، بن عباس، بن عمر، حتى قال الماوردي: أفتى بذلك ستة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. وإفتاء الصحابة إذا لم يعرف لهم مخالف يقوي الحديث الضعيف، واضح؟ الأمر الثالث ممكن أن نعزز ذلك من حيث التعليل، لأنه متعد بتأخيره القضاء، لأنه متعد بتأخيره القضاء، فناسب وجوب الفدية، فناسب وجوب الفدية عليه، لأنه لما تعدى بتأخير القضاء ناسب أن نرجمه بالفدية. لهذه الأسباب الثلاثة، لهذه المستندات الثلاثة، أولا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يتقوى بإفتاء ستة من الصحابة ويتقوى بالتعليل، نقول يجب على من كان عليه صوم وتمكن من القضاء حتى دخل ولم يصم حتى دخل عليه رمضان آخر، يجب عليه أنه يصوم أي قضاء، ويجب عليه أن يطعم. طبعا إذا مر عليه رمضان أول ورمضان ثاني ورمضان ثالث ورمضان رابع، تتعدد الفدية بتكرار السنوات، كلما مرت سنة زادت مد، يعني مثلا عليه من عام 1440 صوم، ثلاثة أيام، جاء رمضان 1441 ومع أنه متمكن من القضاء لم يقضي، جاء رمضان 1442، جاء رمضان 1443، نقول انتبه الآن عليك أن تصوم ثلاثة أيام التي عليك، وعليك لكل يوم ثلاث فديات، لكل يوم ثلاث فديات، أي عليك المجموع تسع فديات، تسع فديات، نعم، فتتكرر الفدية بتكرر السنوات. وقولنا إذا تمكن تفهم منه، إذا لم يتمكن من القضاء فلا يلزمه شيء. ولذلك بعض النساء تسأل تقول كنت حاملا في رمضان فأفطرت بسبب الحمل، ثم جاء رمضان التالي ولم أستطع القضاء بسبب أني مرضع، نقول هل أطعم؟ نقول ما في إطعام، ما دمت لم تتمكني من القضاء لا يجب عليك الإطعام، بل تنتظري حتى تنتهي الأعذار ثم يجب عليك الصيام. وهذا السبب هو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله وعلى من أخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، صوم التطوع سنة، وإن شاء الله عز وجل سيأتي هذا في الدرس القادم، بقي عندنا فصلان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.